الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم أيها الأحبة، البر الناس فيه على مراتب ودرجات، وقد يظن أن العقوق هو أن يؤذي الإنسان أبويه أذى صريحا واضحا بالضرب أو الشتم أو نحو ذلك. لا لا لا، هناك أشياء غير هذا لا يدركها كثير من الأبناء. قد لا يشتم ويترفع من هذا ويأنف منه ولا يضرب، لكنه قد يكون مع ما هو عليه من دين وصلاح في الظاهر، إلا أنه يغتاب أباه عند زملائه، يغتابه أنه يقتر عليه، أنه بخيل، أنه شديد، أنه يدقق في أمور لا يجب التدقيق فيها، أو غير ذلك من ذكره بما يكره. هذه غيبة، وغيبة لمن؟ لأولى الناس بالإحسان والبر والصلة. والبنت قد تغتاب أمها عند صديقاتها وزميلاتها، أين هذا من البر؟ هذا الذي يغتاب أباه، وقد يكون ذلك في صور لا يشعر بها كثير من الأبناء والبنات. أبوه يقول لا تذهب إلى المكان الفلاني، لا تصاحب فلانا، لا تستعمل الجهاز الفلاني، قد يصيب وقد يخطئ في التقدير، فيبقى هذا الولد بزعمه أنه بار ولا يريد أن يعصي أباه، فلم يزل به حتى يقلقه ويؤرقه فيضيق ذرعا بهذا الولد، ويقول اذهب افعل ما شئت. يقول راضي راضي، هو يقول راضي وهو خرج من طوره وخرج من عافيته. هذا بر؟ هذا عقوق أعلى من هذا أيها الأحبة، مما لا يتفطن له الكثيرون. ينبغي للابن أو البنت أن ينظر ما الذي يحبه أبوه وأمه فيفعل ويبادر ولا يحتاج إلى نخس ودفع، افعل كل شيء افعل. قد يترفع الأب أو الأم ويمل، كل شيء بأمر، كل شيء بطلب، وكل شيء بإلحاح، والولد استجابته بطيئة. طيب طيب طيب، ليش مستعجل؟ ليش مستعجل؟ اللائق أن يبادر قبل أن يؤمر، تعرف أنه يحب هذا الشيء، لا تنتظر حتى يقوم هو ليعمل هذا بنفسه ثم تسحب هذا من يده وتتله بزعمك أنك بار. هذه مراتب. أن ننظر فيما يكره الوالد أو الوالدة، ما هو الشيء الذي يضيق منه، لا يحبه، لا يحب أن يعمله الولد، خلاص ابتعد عنه، ابتعد، لا تفعل هذا الشيء. هناك مراتب من البر لا يدركها كثير من الأولاد والبنات. المعاشرة والملاطفة لا يمكن أن تجتمع مع حال نشاهدها الأولاد والبنات حضور، نعم يزورون هذا الوالد أو الوالدة إذا كانوا يسكنون في بيت آخر، ولكن إذا جاءوا وحضروا كل واحد مشغول بجهازه، والأم جالسة ساكتة تنظر، والأب جالس لربما جلسوا الساعات جلوسا مملا، وهؤلاء الأولاد عند أنفسهم أنهم بررة، يأتون للزيارة في كل يوم أو ثلاثة أيام في الأسبوع أو غير ذلك، لكن هل هذا من البر وهذا من الإحسان اللي أمر الله عز وجل به وبالوالدين إحسانا؟ أين هذا من الإحسان؟ لو أنك عند أحد زرت إنسان وتركك مشغول بجهازه طول الوقت وجلست عنده ساعة كاملة، أول ما دخلت كيف حالك؟ طيب الحمد لله، ثم أقبل على شيء معه، جهاز معه، كمبيوتر معه، أي شيء، وانشغل به وتركك، كيف يكون أثر هذا عليك؟ لا شك أنك لن تتقبل هذا. فما بال الأب أو الأم حينما نتعامل معهما بنفس هذه الطريقة؟ هناك مراتب من الإحسان لا يدركها الكثيرون أيها الأحبة. هذا التهميش للأبوين في ثوب البر، هذا الأب قد يتقدم به السن، هذه الأم كذلك، تهميش كامل يمارسه هؤلاء الأولاد، وحجر على هذين الأبوين بجميع المزاولات. إذا أراد أن يمد يده على شيء اجلس مكفي، ما تصبر، لا وأكثر من هذا، اجلس على سجادتك ودع عنك هذه الأشياء. هذا معناه أنه قد انتهت مدة صلاحية الإنسان كما يقال، فما عاد ينتظر إلا الموت، اجلس على السجادة لا تدخل في شيء، ويكون كأنه من متاع الدار، لا رأي ولا مشورة ولا أمر ولا نهي. هذا ما يصح ولا يجوز. هذا الأب يريد أن يزاول الأعمال، يريد أن يمارس بعض الدور، كان يمارس كل الأدوار، شيئا فشيئا تسحب منها الصلاحيات حتى يصير في النهاية تحفة في هذا المنزل فقط للفرجة، تفرج عليها هؤلاء الأولاد. طيب هو يريد أن يعمل، هو يريد أن يشعر أن له دورا. تصور لو أنك مع فريق من الناس في مكان في عمل ويعملون، وكل واحد له دور، وأنت الوحيد الذي لا دور لك، تنظر إليهم، تنتظر، تريد أن تكلف بأعمال لا يوجد، ما هو شعورك؟ تشعر أنك لا قيمة لك، أنك لا تصلح لشيء. فهنا تتطاول الأيام والساعات على هذا الوالد أو الوالدة، فيبقى مكلوما، يشعر أنه ما عاد بقي عليه إلا أن يموت. هذا خطأ، لابد أن نشعر هذين الأبوين بقيمتهما، وليس ذلك فقط في قبل تكون على الرأس واليد، لا، بأدوار، أدوار حقيقية. أول ذلك الرجوع إليهما، الاستشارة، استفادة من خبرتهما، الاستئذان. قد يكون الولد له عيال وكبير، ولكن لماذا لا يستأذن من أبويه وهما بحضرته إذا أراد أن يذهب أو يجيء أو يسافر؟ أحد العلماء جاوز 70 والآن لربما بلغ 80، أسأل الله أن يمد بعمره على طاعته، ما كان يذهب يلقي محاضرة أو دورة أو درسا في مكان آخر. يقول أمي تمنعني، أنا سمعت هذا منه، أمي لا تأذن لي، كبير يقارب 80، يقول أمي لا تأذن لي، أمه تريد أن يكون دائما عندها، لا تأذن لي بالسفر. فما كان يسافر، وهو عالم معروف، ولو سميته لعرفتموه جميعا. متى يشعر الإنسان إذن أنه قد شبع عن الطوق وليس بحاجة إلى الاستئذان؟ سمعت من بعض الآباء شكوى يتألم ويخفيها على أولاده، قل يذهبون ويسافرون، فإذا فقدتهم سألت أين هم، وين فلان، قالوا مسافر، ما أخبرك؟ هذا يليق وبالوالدين إحسانا. وهكذا أيها الأحبة، هكذا حينما يكون الأب أو الأم بحاجته يكون قريبا منهما. بل الجهاد في سبيل الله مع علو مرتبته وعظيم شأنه فإنه لا يجاهد إلا بإذنهما. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هذا لفظ مسلم. في لفظ عند البخاري جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، جهاد والهجرة من أعظم الأعمال، فقال له ترك أبويه يبكيان، فقال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. جهاد وهجرة وإن كانا مشركين. سفيان الثوري رحمه الله يقول وإن كانا مشركين لا يخرج إلا بإذنهما. هذا بعض حق الوالد، هذا نزر يسير من كثير مما يمكن أن يقال. وهكذا أيها الأحبة، من تمام البر للأبوين أن يصل أهل ودهما، كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. هذا يدل على تجذر وتمكن البر في نفس هذا الولد، يصل الأصدقاء للوالد أو الوالدة. وفي حديث أبي أسيد يقول كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي من بعد موتهما شيء؟ قال نعم، خصال أربعة: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، والاستغفار لهما، رب اغفر لي ولوالدي، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال احضروا المنبر، يقول فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قالوا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، قال إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت آمين، فلما رقيته الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين اللهم صل على محمد، فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخله الجنة، قلت آمين، ركوهما في حال الكبر. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند مسلم إن من الكبائر شتم الرجل والديه، في حديث ابن مسعود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، اللي يبحثون عن الأعمال الصالحة الأعمال المقربة إلى الله عز وجل، بر الوالدين بعد الصلاة على وقتها. بر الوالدين هذا كنز، هذا تجارة مع الله عز وجل، فيكون للإنسان فيه نية صالحة يريد ما عند الله تبارك وتعالى كما سيأتي. يكفي أن الله قرن بين حقه وحق الوالدين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، أخذ عليهم العهد بعبادته وحده والإحسان إلى الوالدين إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. بعد ما قرر هذا الأصل وهو الإحسان المطلق من كل وجه، خص حالة الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إما يبلغن، هذا قرأه عامة قراء أهل المدينة والبصرة وبعض الكوفيين، يبلغن على التوحيد، على توجيه ذلك إلى أحدهما لأن أحدهما واحد، وجعلوا قوله أو كلاهما معطوفا على الأحد. إما يبلغن يعني واحد منهما عندك الكبر، وقرأه عامة الكوفيين إما يبلغان عندك الكبر على أنه خبر عن الوالدين، ويكون قوله أحدهما أو كلاهما كلام مستأنف. لاحظ لماذا خص حالة الكبر؟ إما يبلغن عندك الكبر، هو يجب البر بالوالدين سواء كان الوالد أو الوالدة من الشباب أم من الشيب، لكن لماذا خص حالة الكبر؟ خص حالة الكبر لعدة أسباب، منها أنه في حال الكبر تكون حاجة الأبوين أكثر لضعفهما، يحتاج من يعينه على حاجاته، ولربما أخص الحاجات، كلما ازداد الوهن والضعف زادت الحاجة، فإذا زادت الحاجة عظمت المشقة، فهنا يحتاج إلى تأكيد، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لاحظ الوالد أو الوالدة إذا تقدم بهما السن صارت المشاعر أرق رقيقة، قد يكون أيام الشباب يتحمل لا يؤثر فيه كلمة عابرة يسمعها من هنا أو هناك، لكن إذا صار في حال من الضعف فإن هذه التصرفات والكلمات تؤثر فيه تأثيرا بليغا، يحتاج إلى مزيد من الحفاوة والعناية والمراعاة. الوالد أو الوالدة إذا تقدم به السن صار وصار فارغا، لا سيما مع هذا التهميش الذي يزاوله كثير من الأولاد، الأم لو أرادت أن تصب لأولادها القهوة تل الولد ذلك من يدها وقال أنا أكفيك، حتى هذا هي تحب هذا، انظر ماذا تحب، هذا الأب يحب أن يكون له مزدرع، أن يحرث، أن يعمل شيئا يجد فيه سلوة، أنه يمثل دورا يأتي هذا الولد. أنت مكفي، إذا ما يكفي عامل ناتي بعشرة، معناها اجلس إلى أن تموت، هذا معناها، ليس لها معنى آخر، لكنها في ثوب البر، تحتاج إلى فقه في البر، مراعاة للمشاعر. فهنا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، كن. إذا تقدمت به السن وضعف عن العمل صار فارغا، وإذا صار فارغا لربما يكثر اشتغاله بما لا يعنيه، ما عنده شيء. فإذا سمع صوت الباب من؟ سمع صوت أحد يتكلم من؟ سمع الهاتف من؟ ثم تأتي الأسئلة عقب ذلك، ماذا يريد؟ ماذا يقول؟ ماذا أحضر فلان؟ من أين جاء؟ أين ستذهب؟ من اللي اتصل عليك؟ ماذا كنت تقول لفلان؟ من اللي كان واقف معك عند المسجد؟ وأسئلة كثيرة طويلة لا حاجة إليها، لكن لأنه لا عمل له فصار يسأل. ولربما كان الولد هو المتسبب في هذا، أنه جعله بهذه المثابة، كان اللائق أن يزوده أولا بأول بمهمات ما يجري، يعرف العالم حوله، لا يبقى مهمشا. فإذا جلس مع الضيوف تحدث عن البعارين قبل 70 سنة، والمعلومات التي عنده متوقفة قبل عشرات السنين، ما في برمجة جديدة، ما في معلومات جديدة، الناس يتحدثون عن أشياء تدور في المجتمع، تدور في العالم، هو لا يعرف عنها شيئا. فإذا جلس أعاد عليهم ما عنده إلا 3-4 حكايات يعيدها كل ما جلس. وقد رأيت أحد الأولاد العاقين أسكت أباه في المجلس وقطع عليه حديثه، شرع الولد في حديث آخر، يقول ما عندك إلا هالسالفة تعيدها علينا كل ما جلسنا. الأب مسكين ما عنده، مهمش، فما عنده إلا هذه القضية أو قضيتين أو 3 يتحدث فيها قديما حينما كان يزاول أعمال قوي ويسافر ويذهب وتمر عليه أحداث وأحداث فيتحدث بها كل ما اجتمع الناس وتكابر المجلس كما يقال، حدث بهذا. فهذا الولد يشعر بالضجر والضيق والحرج ويقاطعه ويبدأ يغمز لأصحابه، هذا من العقوق، هذا عقوق له قرنان، صلى الله العافية. إذا لم يكن هذا هو العقوق فما هو العقوق؟ تهمشه ثم بعد ذلك تعنفه بهذه الطريقة، ثم تضيق ذرعا حينما يسأل ويسأل ويسأل عن أشياء تقول إنها لا تعنيه، أنت المتسبب بهذا. إذا أردت أن تشتري أرضا شاور، قد يبادر ويقول يا ولدي أنا ما أعرف، أنت الخير والبركة. قل لا، لا غنى لي عن رأيك، نذهب سويا، تركب معي، أوريك، هذا مخطط وهذاك مخطط وهذا مخطط، هذه أرض صفتها كذا، معروضة بكذا، وهذه أرض، ما رأيك في هذا؟ أرشدني، أنت الخير والبركة وأنت صاحب الخبرة، وأنت انظر كيف ترتفع المعنويات أعلى. لكن إذا كان ما يدري إلا إذا قيل له يلا أركب، وين أركب؟ نبي ننقل، ويذهب من فراش إلى فراش. هذه حياة؟ هذا بر وهذا إحسان من البداية. وإذا أردت أن تخطط هذه الدار تأتي له بعرض وتقول له ما رأيك؟ كم مساحة المجلس؟ كم نضع مساحة الغرفة الفلانية؟ الصالة كذا؟ وين نضع كذا؟ وسيبادر ويقول أنا ما أعرف، أنت اللي تعرف وأنت اللي ما شاء الله. قل لا، أنا لا غنى لي عن رأيك، أنا الذي تعلمته منين؟ تعلمته منك، أنت الذي علمتني هذا، أنت الذي ربيتني، وانظر أثر هذا عليه، ترتفع المعنويات. لكن الكثيرين من الآباء أيها الأحبة والأمهات تعتريهم الأمراض والأوجاع، فهو من مرض إلى مرض ومن ألم إلى علة يعتل بها، والسبب أنه جالس طول الوقت يترقب النهاية والضعف والتلاشي ويتلمس ويتحسس. من الذي فعل به هذا؟ فعل به هذا لربما عقوق في ثوب البر، يريدون الإحسان بزعمهم، فهذا خطأ يقع به كثير من الأولاد، يقع فيه كثير من الأبناء والبنات. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لاحظ أحدهما أو كلاهما، لماذا أعاد ذلك بهذه الصيغة؟ أعاد ذلك بهذه الصيغة أن حق الوالد أو الوالدة كل ذلك ثابت على سبيل الاستقلال ولا فضل لك، أحدهما أو كلاهما. قد يستطيع الإنسان أنه يقوم بحق أبيه إذا كانت الأم ليست على قيد الحياة، يقوم بحق واحد، أو بحق الأم إذا كان الأب ليس على قيد الحياة. لكن حينما يجتمع اثنان يكون الجهد مضاعفا، لا فضل لك. أحدهما أو كلاهما يجب أن تقوم بالبر وافيا مكملا على أحسن الوجوه، والفضل لله عز وجل وحده، ثم لهؤلاء الآباء، هم اللي ربوك وكانوا ينتظرون متى بس تبتسم ومتى تضحك ومتى تبدأ تتحرك أعضاؤك ومتى تبدأ تحبو وتمشي، ويفرحون بهذا. وإذا مرضت مرضوا معك، ولكن قد يكون الشعور يختلف إذا عكست القضية. أحدهما أو كلاهما قد يكون قيامه بالبر بأحد الأبوين من أجل الآخر، هو يبر الأب من أجل أن الأم تأمره بهذا، علاقة فيها جفوة مع الأب أحيانا، أو البنت بينها وبين أمها جفوة فأبوها يأمرها بالبر بأمها. لا يكون هكذا، بل هذا حق ثابت من غير أمر من الطرف الآخر. أحدهما أو كلاهما، كل واحد له حقه من البر. ما تقوم ببر الأب من أجل الأم، أو ببر الأم من أجل الأب، الأم لها بر مستقل وثابت، والأب له بر مستقل وثابت، تفعل هذا عبودية لله عز وجل، ودين تدين الله به. هذا هو الولد الأصيل، هذا الولد المتربي تربية حقيقية، هذه تربية القرآن. رأيتم كيف الدين يفعل بأهله؟ الدين الحقيقي، التدين الحقيقي، ما هو التدين المزيف. كثيرا ما نفهم التدين على غير حقيقته أيها الأحبة، تدين لربما في أشياء معينة، لكن النقص كبير وكبائر تقترف وبزعمه أنه متدين، أخلاق سيئة، أمانة مضيعة، عقوق، ويقول أنا متدين. ولهذا أقول أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى لما ذكر حالة الكبر هذه قال: فلا تقل لهما أف. أف هذه كلمة تدل على التضجر، ذكر فيها صاحب القاموس 40 لغة، يعني تنطق أف وأفي أفا أف وما إلى ذلك من اللغات. فلا تقل لهما أف، كلمة أف هذه لا يشعر بمدى تأثيرها وأذاها إلا الوالد أو الوالدة حينما يسمعها من الولد. هذا الولد عند نفسه أنه بار، لا يريد من أبيه أو من أمه أن يفعل شيئا. أنا أكفيكم، إذا قالوا له أخوك أحضره من المدرسة لا تتأخر عليه، قال طيب، ثم يجر كلمة أف وهو طالع. هذه كأنه يسحب الوالد على وجهه، الوالد وده يذهب يحبو ويجيب هذا الولد أو يجيب هذه الحاجة أو يقضي هذا الأمر، ولا يسمع هذه الكلمة، كلمة مؤذية، كأنه آخذ مشرط ويشرح. ما يشعر بأثرها هذه إلا الوالد أو الوالدة، سحبها الولد أف وهو طالع، هو لا يشعر بها. لكن هناك كثير من الأشياء لا يشعر بها الناس، ولكنها تصدر عنهم ويكون لها أبلغ الأثر. أف، أنا أكفيك هذا كله ولا أسمع هذه الكلمة، فكيف بما هو أشد من هذا؟ إذا كان التأفيف اللي هو أقل الأشياء نهينا عنه، نهي للتحريم والأمر للوجوب، بالوالدين إحسانا، يجب عليك، ما هو بفضل، أن تحسن إلى الوالدين. وهنا لا تقل لهما أف، التأفيف حرام، يعني أنه عقوق ومعصية لله عز وجل، فكيف بما هو فوق ذلك؟ ضرب، شتم، الزجر، الغيبة، كيف بها؟ صلى الله العافية. يقول مجاهد: حينما يبولاني ويخرآني فلا تقل ذلك تقذرا. هذا مثال وصورة ذكرها الإمام مجاهد رحمه الله، يعني هو يلي منهما كل شيء، وأصعب شيء على الأبوين حينما يصلان إلى حال من الضعف أن ما يستطيع أن يذهب إلى حاجته. هذه أصعب الحالات، أصعب الحالات. ولذلك تجد دائما يدعوان الله عز وجل أن يكون الحال بهما لا تصل إلى هذا، أن يتوفاهما الله قبل أن يصل إلى هذه الحال، من حيلي إلى قبيري، هذا الدعاء اللي دائما يردد، ألا يكون عاله عبء على الآخرين. فإذا حصل هذا الأمر الذي فيه من الضغط النفسي والأذى ما فيه، ومع ذلك يحصل معه تأفف من الولد، فهذا هو الأذى الذي لا أذى بعده. يكفي يكفي يكفي ما هم فيه. هو يشعر بحرج كبير أن يكون بهذه المثابة، يلي منه الأولاد كل شيء، لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء أعزكم الله. فإذا سمع مع هذا كلمة تدل على تذمر، على ضيق، فهذا يتمنى الموت معه، ولا يصير عاله عبء على هؤلاء الأولاد. لا تقل لهما أف. الأف بعضهم يقول هي شيء يسير، بعضهم يقول هو وسخ الأظفار. وش وسخ الأظفار؟ شيء يسير. وبعضهم يقول وسخ الأذن. المقصود أنه شيء لا يذكر، شيء لا يذكر. لا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف. ثلاث قراءات، وهي لغات للعربي معروفة ومعناها واحد. لا تقل لهما أف، إذن ما فوق التأفيف من باب أولى أنه ينهى عنه. وليس ذلك فقط، ولا تنهرهما. الولد قال أنا ما قلت أف ولا قلت كلمة لربما تكون غير مرضية، كلمة غير موزونة، فضلا عن السب أو الشتم. لا، ولا تنهرهما. يقول عطاء لا تنفض يدك على والديك. حين الولد يتكلم إن شاء الله إن شاء الله، ويقول بيده هكذا، يده فيها اندفاع قوي للبطش، فيتعبر عن نفس مشحونة. أبعد الله العقوق. نهر والانتهار الزجر بغلظة، قد يقول كلمة لطيفة في مبناها، عيوني أبشر حاضر إن شاء الله، لكنه يؤديها بطريقة مكهربة، الحروف فيها تضطرب، خرجت من نفس محمومة مشحونة. تجد هذا الإنسان يقول أبشر لكن بطريقة، نسأل الله العافية، يعني يتمنى الأب أنه ما سمعها، ويقول أنا إيش قايل، أنا قلت أبشر. هو في الواقع يقول أبشر لكنه يؤديها بطريقة كاللطم في الوجه. فهذا هو النهر. ولا تنهرهما، فقد يحصل هذا بعبارات حسنة في ظاهرها ولكنها تؤدى بطريقة غير حسنة، وقد يصاحبها حركة باليد أو بالعين ونظرها، فينظر إليهما نظرا حادا يتطاير منه الشرر. هذا ما يليق ولا يجوز ولا يحل. اسمعهم الكلام الحسن اللطيف، وانظر دائما من أفضل الناس ممن تؤدي إليه المعاملة الحسنة، من أصدقاء، من مسؤولين، من معارف. كيف تتعامل إذا خرجت من بيتك مع الناس؟ اجعل للوالدين أعظم من هذا وألطف من هذا. كيف تتلطف مع أصدقائك؟ كيف تتلطف مع الكبراء والوجهاء؟ فإن الأبوين أحق. ودائما إذا أردت أن تتكلم معهما تذكر أي موقف لك كنت تتكلم فيه بطريقة لطيفة مع الآخرين أيا كانت مرتبتهم، اجعل للأبوين ما هو أعلى وأجل وأعظم من ذلك وأضعافه. وإذا ما كان عندك إلا إمكانات قليلة في التعامل تصرفها لهذا أو ذاك فقط، اجعلها للأبوين. تصور يعني هذه الطريقة، لو أن أحدا يتعامل مع رجل كبير في جاهه في ولايته منصبه إلى غير ذلك بنفس الأسلوب، ما يمكن أن يقبل هذا منه، ويعد هذا استخفاف بهذا الإنسان. الناس يتكلمون مع هؤلاء بطريقة بعبارات مخملية كما يقال، بغاية التلطف. طيب فما باله الأب أو الأم؟ لماذا التعامل لهما بالفظاظة والغلظة، وللآخرين باللطف والابتسامات والضحك والأحاديث الجميلة؟ فإذا ضحكوا ضحكت، وإذا ابتسموا ابتسمت، وإذا تحدثوا أصغيت. حد يجلس عند أحد من الكبراء ومعه جواله، جالس طول الوقت تاركه ومشغول برسائل، ويرسل تويتر ويقرأ في الواتساب، لو فعل هذا مع هؤلاء لعدوا ذلك استخفافا بهم ولا يمكن أن يتقبل منه. طيب فما بال إذن الأب؟ ما بال الأم؟ لماذا يكون الوالد مصغى الإناء ويتعامل معه بهذه الطريقة؟ وليس ذلك فحسب، قد يقول أنا ما أقول كلمة معيبة ولا أؤديها بطريقة زجر، أعوذ بالله وأتوب إلى الله إن كان صدر شيء من هذا. ما يكفي، قد يبقى الولد لا يقول لا أوف ولا يتكلم بطريقة فيها شيء من التعنيف أو الزجر، لكنه ساكت ما يتكلم إذا دخل، لكن عند أصحابه ما شاء الله إنسان آخر. هذا ليس من البر، لا. وقل لهما قولا كريما، ما تبقى في حال من الصمت المطبق أو الاشتغال بهذا الجهاز الذي ينبغي أن تضعه قبل أن تدخل في مكان آخر وتتفرغ للوالدين وتحدثهم بالأحاديث الجميلة. وقل لهما قولا كريما، القول الكريم هنا يشمل اختيار الألفاظ، كلمات أجمل ما تجد من قاموس اللغة، فإن الوالدين أحق بذلك، أجمل ما تجد، تخير الألفاظ الجميلة واجتهد، وأيضا في الأسلوب كيف تؤديها، قول الكريم كيف تنطق بهذه الألفاظ، كيف تعبر بها وتواجه الأبوين بالمخاطبة، هذا كله داخل في القول الكريم. ألفاظ غير موحشة بل راقية كريمة، كريم من كل شيء، هو النفيس الذي له شأن، وكذلك أيضا أسلوب الأداء، قل لهما قولا كريما. القول الكريم هو السالم من كل عيب، ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. هذه فرصة للبر، فرصة للتجارة مع الله عز وجل بأوفر البضاعة. قل لهما قولا كريما، ويكون الإنسان في مخاطباته مع أبويه بحال من الرقي في العبارات، الكلمات، المخاطبات. أحيانا نتصرف أيها الأحبة ونتكلم من غير وعي ولا فقه، هذه الأم رقيقة، هذا الأب رقيق، فمع ما هو فيه من التعطيل من سائر الأعمال والتهميش أيضا يكون موضعا لكل ما هو مجلبة للأحزان، هو يعاني من ضعف ولربما أمراض، فتجد هذا الولد يأتيه بأخبار مؤلمة في مشاهدات، في أخبار حصل كذا حصل كذا حصل كذا، فيقع لهذا الوالد أو الوالدة من الهم والغم والألم ما الله به عليم. ولربما جاءت البنت وكملت الناقص، هذه رسالة مجهولة المصدر في الواتساب، قصة غريبة، كيف إن هذه زوجة الولد فعلت بأم الزوج كذا وكذا، خبر مؤلم قد يكون مكذوبا. والباقي يكمل تقرأه الثالثة من الجريدة، حوادث، مصائب، رزايا، بلايا، فتكون قلب هذه الأم أو قلب هذا الوالد محلا لما يجلب الهم والغم والحزن والألم والحسرة، كآبة مستمرة. لماذا لا نأتي بالأخبار والمعلومات التي تقوي القلب وترفع المعنويات وتبعث على الانشراح والسرور؟ لماذا لا نجنب هذين الأبوين كل ما يؤثر عليهما ويسبب لهما الضيق والكآبة؟ تسأل هذا الولد أو هذه البنت حينما تورد هذا الخبر الآن، ما الفائدة منه؟ كل ما شاهدت شيء مؤلم، سمعت خبرا مؤلما، جيت مباشرة دريتي وش اللي صار، حصل كذا وحصل كذا وفي واحد حصل له كذا، وتجلس دموعها تسيل. لماذا؟ هذا من العقوق. كل هذه الأشياء التي تؤثر عليهما ينبغي أن تجتنب. أتوقف الآن ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله.